وخطه عليه صلى الله عليه وسلم وخطه عليه. فطلب أبو بكر رضي الله عنه أن يفسر هذا المنام، أن يؤول هذا المنام، فسمح له الرسول صلى الله عليه وسلم وأوله أبو بكر. فقال كيف رأيت يا رسول الله، هل أصبت؟ قال أصبت بعضا وأصبت بعضا. إذا أخطأ أبو بكر رضي الله عنه. أي واحدة ثانية بسيطة الجد بعدين فقط المنام المنام يؤخذ فيه شرعا أسرى ما شرعا يعني هو قال يعني عم نتكلم خلاف الرسول خلاف هذا الرسول خلاف يعني خلاف شلون يعني هل مرة في عهد مرة بعده ما تأثر يعني اجتهد اجتهادا فظهر خطأه ببيان الرسول عليه الصلاة والسلام. نحن نعلم بأنه الكرامة اللي يحب الرسول فطر رب العالمين الدنيا عيوبه في عن فقال الذي جاء إلى ابن عمر وقال له ما تقول في كذا وكذا، قال له حلال وحرام، قال ولكن أبو بكر وعمر قالا بخلاف ذلك، قال أقول لك قال رسول الله تقول، قال أبو بكر وعمر هذا الحج الحج المفرد عبد الله عبد الحج المفرد المقرن وال عن الغويض أيوه ابن عباد قال لهم قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه. فقال إن أباك عمر ينهى كان ينهى عنه. قال ماذا تحدث عن رسول الله وتقول؟ قال عمر أنا أعرف ما رسول الله وتقول قال أبا بكر وعمر، أما المسألة ما أعرفها، أما كلمة أبا بكر وعمر اثنين أقول لك نكتب العمر